المبحث الثالث أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل. هذا المبحث الثالث ندخل فيه إن شاء الله. يتكلم هذا المبحث عن أول ما نزل من القرآن. ما هي الآيات التي أول ما أنزلت من القرآن؟ إحنا في هذا المبحث يعني كما سوف نعلم له فوائد. هذا المبحث له فوائد. وكل مبحث من مباحث علم القرآن لها فوائد. أولاً معرفة الناسخ والمنسوخ. لما أعرف أنا أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل، لأن أنا عندما أعرف أول ما نزل وآخر ما نزل ليس فقط الآية التي أول ما نزلت وآخر آية نزل، ليس فقط، ولكن أول ما نزل في الربا وآخر ما نزل في الربا، أول ما نزل في القتال وآخر ما نزل في القتال، أول ما نزل في كذا وآخر ما نزل في كذا. إذا أنا في 20-50-60-100 موضوع في القرآن في هذا المبحث بعرف أول ما إيه ما نزل وآخر إيه ما نزل. فهذا يجعلني أعلم الآيات وترتيبها في النزول، فأستطيع بها أميز بين الناسخ والمنسوخ. يعني عندما نقول مثلا أن هذه الآية ناسخة الآية الأخرى، من شروط نسخ الآيات أن أعلم إيه ما أي آية أتت قبل الإيه الأخرى. الناسخ والمنسوخ يا أخواننا معنى إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى في عصر النبوة، في عصر الدعوة، في عصر إيه الدعوة، كان الناس كانوا يعني قبل الإسلام لهم حياة خاصة، فهم الآن الله سبحانه وتعالى يريد من هؤلاء الناس أن ينتقلوا إلى أحكام الإسلام. لم يحدث هذا بعد ذلك، لأن بعد ذلك سوف المسلمون يأتون إيه مسلمين، فيعيش الصغار في كنف الإيه الكبار على نفس نهجهم. لكن الآن يعني أنت الآن عندما نقول مثلا لك مثلا نحن كمجموعة الآن مثلا لا تعرفون أنتم لغة معينة، اللغة اليابانية، ونحن هنا نعلمكم اللغة اليابانية، هنجد صعوبة في أول الأمر. لكن بعد ذلك عندما تتعلم اللغة اليابانية وتتكلم زوجتك اللغة اليابانية مثلا، هيكون سهل على ابنك أن يتكلم إيه بهذه الإيه اللغة من صغره، لأنك هتقول كلمة هو وهكذا. ونقول برضو أيضا الناس الذين يتكلمون اللغة العربية عندما يتعلمون اللغة العربية الآن يجد صعوبة، ولكن ابنك لن يجد هذه إيه الصعوبة. وإن تربى معك في بلدك مثلا في النيجر أو في نيجيريا أو في السنغال أو ما إلى ذلك، لما؟ لأنك أنت تعلم لغة عربية وتعلم زوجتك، فعندما تتكلم مع زوجتك باللغة العربية في هذا الولد إيه يسمع فيبدأ في أسهل. فالآن نحن نريد الله سبحانه وتعالى يريد أن ينقل هؤلاء الناس الذين كانوا في حياة مختلفة كل اختلاف. أولا ما عندهم دين، كانوا مشرفين، ما كانوا نصارى ولا يهود، كان يعني هم أساسا مبدأ الديانة ما ليس عندهم، بل الديانة عندهم على حسب عقولهم، عندهم صنم يعبدونه يجعلونه بالتمر ثم إذا جاء أحدهم يأكل. هذا هو كان هكذا، كان هم هكذا كانوا يأكل. لما لأنه جوعان، إذا هو ما عنده تخطيط أصلا مسألة لآلهة ولا مثل هذه الأمور، والتخطيط هو الذي يفعله وما إلى ذلك من أمور طبعا كثيرة. والزنا وأصحاب الرهاب بتاعه ده كانوا يفعلون أشياء عجيبة جدا. من ضمن أفعالهم كانوا يأتي الرجل يقول مثلا إيه فلان هذا رجل عظيم ومحارب ماهر، محارب قوي جدا ومعروف، مثلا يأتي بزوجته بعد أن تخرج من حيضها ويأتي بها ويسلمها لمن؟ لهذا الرجل العظيم القوي. هذا نوع من أنواع النكاح عند أهل الجاهلية. فيجامعها فترة من الزمن فتحمل، فيرزق هو بإيه؟ الثاني زوجها الأول، زوجها يرزق بطفل قوي شجاع. يعني أنا من يعني هذا يعني منافي لكل شيء. حتى هو هم وخذ بالك، ولو كان أحد يريد أن يقتل زوجته أو ينتهك عرضه يقابل حتى يقتل. شفت الخبل ده؟ كان خبل نتيجة إيه هذا الخبل؟ نتيجة عدم اتزان في الإيه في المجتمع عندهم. ما في اتزان، أنت تعلم ما في اتزان. يعني كيف أنت تقاتل وتقتل من أجل يعني أحد يقول أن يعني أن يتكلم؟ ده لو كان شاعر ويتكلم في امرأة يعني ممكن يقتلونه لأنه تكلم في إيه؟ ثم هو يأخذ هذه المرأة وإيه؟ وأنت تأتي كل هذا والمجتمع يرضى بذلك وأنتم تضحكون. طيب هذا يحدث في مصر، ويحدث في عندكم في بلادكم ويحدث في افريقيا ويحدث في الامه الاسلاميه. يعني انا اقول لك شيء الذي يحدث عندنا وفي الدول الساحليه عموما. يعني ياتي الرجل مثلا بنته تريد ان تنزل الشارع. انا لا اتكلم عن المتدينين، اتكلم عن عام الناس. المتدين امراته وبنته محجبه، فتقول له انا هنزل الشارع وهل في الشرط. يهيج ويموج ويفعل اشياء ممكن لو جدها تنزل بشرط هكذا، هي لابسه شرط فخذها بين وجسمها كله مستور وشعرها. هو يفعل كيف هذا ويحدث مشاكل ويتصل فلان به، كيف تنزل بنفسها هكذا ويحدث مشاكل في المجتمع. في انا اتكلم في بعض المناطق، يعني اقول لك في بعض المناطق اخرى ما في مشكله في هذه المساله. طيب ثم يذهب بها الى بنتي وزوجتي الى الساحل، يعني الاماكن التي فيها ايه بحر، فتخلع ملابسها وهي لا تاتي بالشرط، لا اكثر من الشرط، يعني شيء يعني ايه لا يذكر، وتخلع من تحت من اسفل ومن ايه ومن اعلى، وهذا شيء ايه طبيعي. وياتي لها هو بثني مايو، ياتي لها بالمايو وتلبس، شيء طبيعي جدا. انا هنزل الذي لا ينزل البحر، وتنزل وترجع وتخرج وتمشي عادي. لكن لو فعلت مثل هذا في القاهره تم في اسكندريه او مرسى مطروح او العجم، هي اماكن. اما هذا هذا ليس، انا لا اتكلم عن الدين ولا اتكلم عن شريعه، انا اتكلم عن الخبل الذي نتيجه على التوازن. انت اما ان تتركها تفعل ما تفعله على الشاطئ في هنا، او تمنعها من هنا وهناك. اما هنا شيء وهنا شيء، هذا لان الاعلام الفاجر الفاسد بيغير عقول الناس، بيغير ايه عقول الناس، يجعلهم هذا يعني يعطي او يدس في عقولهم امورا هم يجدوا كانهم مقتنعين بها. فهؤلاء العرب كانوا في ما في اتزان، فالشرع يريد في فتره 23 عاما ان ينشئ لهم اتزانا معينا ومنهجا معينا. فكان من ضمن هذه الاشياء التدريج، ومن ضمن هذه الاشياء الناسخ والمنسوخ. ما هو الناسخ والمنسوخ؟ يبين الله سبحانه وتعالى ايه ويسيرون عليها، ثم ينسخ هذه الايه الايه يلغيها خالص، يلغي هذه الايه الايه وياتي بايه اخرى او بحكم ايه اخر. وفي بعض الاحيان يترك الايه المنسوخه لكي تعلم ان في ناسخ في منسوخ، وفي بعض الحكم التي سوف ناخذها باذن الله تعالى او ناخذها في اصول الفقه. فهمتم هذا؟ فالناسخ والمنسوخ هذا كيف نعرف الناسخ والمنسوخ الا لو علمنا اول ما نزل واخر ما ايه ما نزل. طيب معرفه تاريخ التشريع الثاني كذلك، انا لما اعرف اول ما نزل واخر ما نزل سوف اعرف تاريخ التشريع الثاني، متى شرع هذا ومتى شرع الصلاه، متى شرعت الصيام، متى شرع الحج، متى شرع القتال. لما اعلم اول ما نزل واخر ما نزل اعرف تاريخ التشريع الاسلامي. معرفه التدرج في التشريع كذلك، انا عندما اعرف واتعلم اول ما نزل واخر ما نزل انظر الى حكمه التدرج وكيف يكون التدرج في التشريع، كما اتينا قبل ذلك بمثال الخمر. فالخمر اول ما نزل اول شيء ايه؟ كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، ثم يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، ثم انما الخمر والميت والاصنام والاثنين فاجتنبوه. اذا انا علمت ان في حكمه من التدرج. فاذا انا عندما اذهب الى بلاد او الى منطقتي التي سوف ادعو فيها اتدرج في يعني مثلا تدخل في المسجد، انت علمت ان عقيدة السنة والجماعة وخطر الفرق الضالة وما إلى ذلك من أمور بعض الأشياء الصوفية وما إلى ذلك. فأنت دخلت، أنت بعد ذهبت إلى بلادك أو إلى منطقتك فوجدت إيه؟ أنت في مسجد. فطبعا هيكون من الخطأ الشديد إنك أنت إيه؟ تكلم في كل هذا مرة واحدة، سوف يخرجوا لك كما خرج الأنبياء. إذا كان الأنبياء خرجوا سوف يخرجوا لك، غير أن الأنبياء تدرجوا وهم يعني هم ما ارادوا اول شيء قالوه اللي هو كانوا لا تعبدون هذا. اما انت تتدرج الى ناس مسلمين فقط، يعني اصبحوا مثل الصحابه، فتدرج معهم كما تدرج معهم الايه؟ الشرع، شيئا فشيئا. حببوا اولا في الصحابه. لو حببتهم في الصحابه انت الان حصلتهم من خبث الشيعه ومن خبث المستشرقين. حببهم في سيره النبي صلى الله عليه وسلم. بين لهم الاداب التي اجتمعنا عليها، نبدأ نتكلم. طب أنا حب الصحابة جدا وبينهم أن أصحاب هم الذين دخلوا هم الذين ثم تقول لهم قال الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به وقد اهتدوا. يبقى إذن نحن نؤمن كما آمن الصحابة هكذا وضعتها في صدرهم في عقولهم في قلوبهم ثم تبين ما كان عليه الصحابة من عقيدة. المهم التدرج. فأول ما يدى وآخر يدى يبين لك كيف يكون تدرج في الدعوة. طيب الآن نريد أن نعلم في حرف لها آيات أولية أول ما يدى مطلقا وآخر ما يدى مطلقا. في شيء اسمه أول ما يدى إيه مطلقا وآخر ما يدى إيه مطلقا. أول ما يدى مطلقا في أول ما يدى مقيدا وآخر ما يدى إيه مقيدا. ما معنى هذا؟ يعني عندما أقول ما هي أول آية أنزلت هتقول اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. هذه أول آية نزلت مطلقا يعني أول شيء نزل. طب آخر آية أنزل إيه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه يا الله. هذه آخر آية ما نزل بعدها هذا ما يسميه إيه؟ مطلقا. لكن لما أقول أول ما نزل مقيدا ها أما أقول أن أول ما نزل مقيدا في الخمر ما هو؟ آخر ما نزل مقيدا في كلمة الخمر هذا هو التقييد. أول ما نزل في الربا واخر ما نزل الربا هو ايه التقييد. اول ما نزل في القتال واخر ما نزل في القتال هو ده هو الايه التقييد. طيب اول ما نزل من القران مطلقا طبعا في اختلافات بين العلماء في اول ما نزل واخر ما نزل. عموما انا سوف اتكلم معك وانت اقرا الخلاف الخلاف هذا اقرا ولكن اتلف في المذكره اول ما نزل والقول وان هو الراجح والادله له ولكن انا سوف يعني سوف اتكلم معك في اشياء من هذا. اول ما نزل من القران الكريم اول ما اقرا بس اول خمس ايات من سوره العرب مش سوره العرب كلها اول خمس ايات. اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من العرب اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. هذا اول ما ايه ما نزل. وفي يعني الادله على ذلك منها سيدة أمنا عائشة طيب أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق أمرادها صلب السورة يعني أول آيات أنزلت. وعن أبي رجاء العطردي قال كان أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقرئنا يجلسنا حلقا حلقا وعليه بلدان أبيضان فأقرأني هذه السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. سوف ترى بعد ذلك أن من أهل العلم يرى أن أول ما نزل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيبك فطهر ويأتون يعني أدلة. فأنت المفروض أنت أن تعرف هذا الذي قيل ولكن في ردود لهذا يعني ردود لهذا القول. منها يعني منهم من قال أول ما نزل يا أيها المدثر ومنهم من قال أول ما نزل الفاتحة ومنهم من قال أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم فقط. يعني إذن إيه إذن عندهم بعض يعني في اختلاف في هذا. ولكن عندما تقرأ أنت أنا أبحث تجد أن أن أن الكلام الآخر المدثر فهو أول ما نزل كسورة أول ما نزل إيه كسورة أو أول ما نزل بعد انقطاع الإيه الوحي. قد تجد أن بعض العلم لما قالوا مثلا الفاتحة أو بسم الله في ضعف في الإيه في الحديث. المهم سوف تجد ان اول ما نزل مطلقا هو اول خمس ايات ايه من سورة العرب اقرا باسم ربك الذي خلق واول ما نزل كثور يبقى صوت الايه مدثر. يبقى اذا عندما نقول اول ما نزل هل يكون مطلق ولا مقيد؟ بالنسبه لما نقول اقرا باسم ربك الذي خلق هذا مطلق ولا مقيد؟ مطلق. كما اقول اول ما نزل صوت مدثر مقيد بايه؟ مقيد بايه؟ بالسورة بكلمة ايه؟ سورة. لكن اول ما نزل على النبي كوحي اول ما نزل هو ايه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب عندك هنا الشيوطي طبعا في كتاب الاتقان في علم القرآن وهذا الكتاب هو من كما قلت لكم اعظم كتاب في ايه؟ او من اعظم كتب الايه؟ في علوم القرآن. ولكن هنا أنا أريد أن أقول أن هو هنا سوف يتكلم يقول لك أول ما نزل في القتال كذا وأول ما نزل في شأن القتل كذا. اقرأ هذه الأشياء وفي آخر المبحث هتجد مبحث يقول أول ما نزل آخر هذا مرة أخرى. طيب آخر ما نزل مطلقا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما إيه ما كتبت وهم لا يظلموا. هذه أول إيه؟ آخر ملذات، آخر ملذات. يعني عن ابن عباس قال في قوله واتقوا يوم تجارة في الله أنها آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ ورواه النساء عن ابن عباس وكذا. وهذا الرأي كما يقول أرجح الآراء، لأنه لم يحظى قول من أقوال ليس تذكر في كتاب هذه الآثار. طبعا أنا عندما اختصرنا هذا الكتاب ما هو بعد كل الآثار، هذا مختصر. يعني مع أن هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيها يا الله هي آخر منازل، من ضمن الأدلة على أنها آخر منازل أن عليها آثار كثيرة تدل على أنها آخر ما إيه؟ منازل. ولكننا في المختصر لا نضع لكم إيه؟ كل الآثار، كل أنا نضع لكم لأن هذا مختصر. يعني أنتم فقط أنا أريد منكم في هذه المرحلة أن تعرف أن أول ما هذا هو اقرأ بسم ربك الذي خلق، وآخر ما هذا إيه؟ واتقوا يوم ترجعون. أول ما هذا في أمريكا كذا، وآخر ما هذا كذا، أول ما هذا في قطار كذا، هكذا. فبالتالي أن من أسباب التي تجعلنا نقول أن آخر ما هذا واتقوا يوم ترجعون فيه يا الله هي أنه عليها أصل إيه؟ كثيرا. كذلك ما تشير به الآية أنسى بالختام. يعني أنت أنظر الآية واتقوا يوما بعد كل الأحكام وكل القصص وكل القتال والغدوات وكل أخبار الأمم، يقول الله سبحانه وتعالى إيه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه يا الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يعني طبقوا هذا الذي قلت لكم، هذه الأحكام طبقوها، وهذا القرآن تدبروه وعيشوا، ولكن في آخر الشيء بقى تتقوا إيه؟ يوما ترجعون فيه يا الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وما اقترفت من معاصي او ايه او حسنات. كذلك في اكثر من طريق هذا القول يظهر تحديد الوقت الذي هذا فيه، ولم يظهر قول غيره مثل هذا التحديد. يعني في اثار تبين ان هذه الايات نزلت في وقت معين، تبين انها كان في اخر ايه في اخر اي في اخر اوقات النبي صلى الله عليه وسلم، وما في دليل اخر، وما في ايه اخرى عليها ما مثل هذا الذي في هذه الآية من توضيح وقتها. أنت تعجب شيء تعجب منه الآن، أقول لك أيضا بعضهم من قال يا قارئ يا أيها الذين من اتقوا الله وضروا بكر يا إن كنتم مؤمنين، قالوا أن أول آخر ما نزل يا آية الربا. وطبعا كان في رد على هذا، من هذه الردود أن المقصود من الذين قالوا أن آخر ما نزل آية الربا يقصدون آخر آية الربا، لأن آخر آية الربا إيه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ومنهم من قال أن آخر من نزل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. منهم من قال آخر من نزل يستفتونك وإن لا يفتيكم في الكلالة. منهم من قال آخر من نزل من يكتم ومن متعمدا. وبعض الأقوال في آخر من نزل، وكما قلت لكم أن هذه الأقوال إما ليست ما في دليل صحيح تثبت ذلك، أو هي مقيدة بآية مقيدة بآخر مدى في القتال في شيء معين. لكن العجيب أن المشهور بين الناس إن آخر مدى إيه؟ اليوم أكبر ذلك، ما أحد قاله، يعني ما حتى ما في رأي ذلك. اليوم أكبر ذلك لكم وأثبت عليكم نعمتي ونصرت مسلم دينا، هذا مشهور بين الناس إن هذا آخر مدى. أصلا هذا ليس حتى قولا ضعيفا، ما قاله إيه؟ ما قيل من ضمن الأقوال حتى التي إيه؟ قيلت. يعني هذا شيء يعني كما نعرف بعض الحديث في أحاديث مشهورة وهي أصلا موضوع. كذلك هذا القول ليس لا أقول فقط أنه قول ضعيف أو قول مرجوح، بل هو ليس بقول مقاله أحد. نعم مقاله أحد، لا نقل أحد من العلماء فيما أعرف أنا. ولكن ومع ذلك يعني تخيل أنت لما تجمع أقوال ليس هو منهم، فدليل على أنه إما لم يكن أحد وهذا راجح، وإما إن قال فضعيف جدا بحيث أنه لم يذكر. طيب، أما المبحث هذا اللي هو آخر المبحث، أول منازل أو آخر منازل مقيدا آية الخمر، أول منازل في الخمر يسألك عن الخمر والميسر، وآخر منازل إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا الخمر والميسر. أيضا أنت عندما تعرف أول منازل وآخر منازل تعرف أنت التدريج في الإيه؟ في التشريع. وفي فرق كبير بين التدريج في الدعوة وبين الكذب، ركز معي، فرق كبير بين التدريج في الدعوة وبين الايه الكذب. يعني انت الان عندما تولى على ناس، انا مثلا اقول منكم مثلا ان اجعلكم مثلا ادعوكم الى ان تصوموا الاثنين والخميس وثلاث ايام او يوم ويوم، اقول انا اصل بكم الى هذا، لا اقول لكم صوموا يوم وصومة الأسبوع ويكفي ذلك ولن تصوموا بعد ذلك شيئا. ثم آتي بعد شهرين أقول لكم إيه؟ صوموا يومين في الأسبوع. هتكون أنت كنسان. أنت قلت لنا لن أقول لكم إيه؟ إلا إيه؟ يوم واحد. أنا قلت لأين يومين؟ فالتدريش في التشريع أو التدريش في الدعوة لا يعني الكذب. لا يعني إيه؟ الكذب. يعني لا تعد وعودا ولا توفي بها. وتقول أمام الدعوة، الدعوة ما فيها كذب. قل أنا أقول لكم يا إخواننا أن احنا ضعاف نصوم فقط الإيه؟ الإسلام. ثم بعد ذلك نصوم إيه؟ ثم بعد ذلك تصوم بعد فترة الحمد لله ما يصوم الاثنين يصوم الاثنين والإيه؟ والخميس. بعد يبقى إذا أنت طبيعي. لماذا أقول لك ذلك؟ لأننا في مصر هنا الحمد لله بعد ما حدثت الثورة هكذا وانفصل الإسلاميون على يعني على الحكم وما إلى ذلك وفي مشاكل كثيرة بعض الإسلاميين لا يتكلمون بصراحة. لا يتكلمون بإيه؟ بصراحة. يعني يجب مثلا يقول مثلا يعني أسئلة مسألة هل يجوز لغير المسلم يعني يصبح رئيسا؟ طبعا الإعلاميون يثيرون المسائل التي إيه؟ التي تجعل الإسلاميين في حرج. فإن قالوا يجوز فأخطأوا ويحدث بين الإسلاميين بينهم بعض الإيه؟ مشاكل. وإن قالوا لا يجوز فخسروا إيه؟ يعني أرقاما كثيرة أو أعداد كثيرة من غير المسلمين لن يضعوا صوتا في الإيه؟ في الانتخابات. فتجد بعض الناس يكون إيه؟ هو يعتقد أنه لا يجوز ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني ده هذا شيء معروف يعني. وكيف أنت تجعل رئيسا يحافظ على شعائر الدين الإسلامي وهو غير مسلم؟ المهم يعني فلاش البعض يقول إيه؟ يجوز. تدخل لا تدخل يجوز. هو يقول أصلا هو اللي يمكن يحدث. أنت الآن قلت اللي يمكن يحدث قلت اللي تكذبت. ثاني حاجة أنت ثاني شيء أنت ضللت المسلمين العوام وجعلت العوام يظنون أنه يجوز. وجعلت العوام يدون هذا. فأنا أقول أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا تعني الكذب. قل لا يجوز وخلاص. هو ما أنت تسأل قل لا يجوز أو لا تجيب مثلا في بعض الأحيان تجيب بعض الأسئلة يعني. لكن أنت قل يجوز. أنت عندما تقول لا يجوز أولا علمت الأمة جهاد. ثانيا اكتسبت احترام المخالفين قبل الإيه؟ هيكونوا هم صادقون. فيحن نحن مخالفون لكن هم إيه؟ صادقون. ثالثا فما النصارى يعلمون اكثر منك انه لا يجوز عندك الشريعه. هو يعلمون انه ايه؟ انه لن يجعل الله الكافر ويعلمون. وكثير من الاخوان من الاخوه اللي هم الذين على يعني على خير قالوا لا يجوز لانه كذا وكذا وكذا. فانت لم تكسب شيئا الا عدم الاحترام. انا الذي يهمني في هذا انت كواحد داعيه تريد ان تتدرج في الدعوه ليس معنى هذا أن تتخلى عن دينك أو تجامل فيها. تقول أنا أريد مثلا أن أكون بيني وبين هؤلاء مثلا هذا الرجل مثلا يشرب خمر مثلا ولا يشرب دخان وأنت تريد أن تدعوه فتجلس معه وهو يشرب الدخان تجامله كيف تجامله؟ أنت لا يجوز لك أن تجلس معه ويشرب إيه؟ الدخان. لا مجاملة في هذا. أنت تنتظر عندما في وقت آخر تتكلم معه أو تكلمه وأنت واقف. لا تجلس معه لأنك أنت إن كنت تجامله لكي تقول في نفسك أنا أدعوه فسوف يمر عليك 50 واحد يظن هكذا أنك أن هذا لا شيء فيه. وتقول له لا يجوز الجلوس على المقاهي يكون لك المسلم يجلس على المقاهي. فهمت ماذا يا أخوان؟ فأنت اقرأ هنا أول ما نزل وآخر ما نزل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ومنكم ويجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.